فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم إذا كان وليها لا يستطيع الذهاب معها؟ لا يجوز هذا ولا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. افرض أنها راحت بالطائرة، الطائرة غيرت المسار وذهبت إلى بلد آخر، من يستقبلها؟ افرض أنها مرضت في الطائرة، من يتولاها؟ من يحملها وينقلها؟ لا يجوز هذا. نعم.